هذا سؤال يقول: هل أوصى الشيخ زيد رحمه الله بأخذ العلم عن مشايخ يعني معينين في جازان أو خارجها؟ أنا لا أعلم في هذا عن الشيخ وصية حسب علمي، لأن الشيخ رحمة الله عليه توفي وأنا هنا بالمدينة، وأيضا ما سمعت لا من أبنائه ولا من طلابه، فإن كان قد حصل شيء فستسمعونه. والمرء إنما يتحدث عما يعلم، وعدم علمك بالشيء لا ينفي وجوده، فإن كان ثم شيء فستسمعونه. والذي أعرفه أنا من الشيخ رحمة الله عليه وصيته بأخذ العلم عن علماء السنة والأثر أينما كانوا، هذا الذي أحفظه منه رحمة الله تعالى عليه. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع درجته في جنات النعيم، وأن ينظر بها وجهه إنه جواد كريم.